إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن مباحث المعتقد مباحث مهمة، وذلك لأدلة عديدة ولأسباب كثيرة، ومن ذلك أولاً أن أساس هذه الملة وما يتعلق بأمور الاعتقاد، فلو وجد من التزم بأحكام فروع هذه الشريعة لكنه لم يلتزم بعقيدتها لم ينفعه ذلك عند الله جل وعلا. ومن هنا كانت الأسئلة على العبد يوم القيامة والأسئلة على العبد في القبر متعلقة بمعتقده: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذان سببان، أولهما أن الاعتقاد هو أساس الملة والديانة، وثانيهما أن السؤال الذي يترتب عليه النجاة يوم القيامة عن أمور المعتقد، وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، ولم يخاطب بالصلاة إلا قبل الهجرة 3 سنوات، وما ذاك إلا لأنه هو الأساس الذي ينطلق منه. ويدلك على أهمية أمر المعتقد ارتكاز دعوة الأنبياء عليهم السلام على هذا الأساس وانطلاقهم منها، فكل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدلك على أهمية الاعتناء بجانب المعتقد أنه هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. لذلك ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث الآخر: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة، وأصل الاستسلام الانقياد لله بالتوحيد. هذا هو أصل الإسلام. كان الناس يكتفون بالآيات القرآنية التي تتلى عليهم، فيأتي الداعية يدعو إلى الله يتلو على الناس آيات من القرآن، فيما يتعلق بتقرير إفراد الله بالعبادة فتكون مشتملة على الحجة الشرعية والدليل العقلي الذي تذعن له العقول السليمة، وتتكرر هذه الحجج في القرآن بصيغ متعددة وبأساليب متنوعة. والشياطين تحرص على طمس قلوب العباد لئلا يفقهوا هذا الكتاب، كما قال تعالى: في قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ومن هنا حرص أهل العلم على التأليف في أمور المعتقد لعدد من الأمور، أولها مخاطبة الناس بأساليبهم المعتادة في كلامهم، ليكون ذلك أدعى لفهمهم الحجة والدليل. والأمر الثاني جمع ما يتعلق بالموضوع الواحد في محل واحد، بعد أن كان في القرآن والسنة متفرقا بحسب أسباب النزول وسياق التنزيل، حرص أهل العلم على جمعه ليكون بعضه معينا على فهم بعضه الآخر، فإن من أكبر أسباب الضلال عدم جمع النصوص، بحيث يأتي للإنسان نص فينزل على غير منزلته ولا يلتفت إلى غيره من النصوص. فتأتي الآية للعبد فلا يفهمها وتشتبه معانيها عليه فينزلها على غير مراد الله منها. ومن ذلك مثلا عندما يستدل الوعيدية بمثل قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وبمثل قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فعندما ينظرون إلى مثل هذا الدليل قد ترد عليهم الشبهة بتكفير أهل الكبائر، لكن إذا ضمت هذه الآية إلى غيرها من الآيات التي تتكلم عن مثل هذا الأمر انجلت الشبهة، في مثل قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخا مع كونه قاتلا، وفي مثل قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. فانظر، مع وجود الاقتتال إلا أنه حكم عليهم بالإيمان أو حكم لهم بالإيمان. السبب الثالث وجود الشبهات والضلالات في العصور التي بعد عصر النبوة، فاحتاج علماء الشريعة إلى رد هذه الضلالات والرد على الضلالات في الأمور الشرعية من فروض الكفايات. وقد نفع الله جل وعلا بعلماء أهل السنة والجماعة في رد البدع والضلالات نفعا عظيما، وذلك لعدد من الأمور. أولها أنهم ينطلقون في معتقدهم وفي ردودهم من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة تذعن لهما النفوس المؤمنة، وفيهما الحجج العقلية المقنعة والبراهين النقلية الواضحة، بخلاف غيرهم من أهل البدع فإنهم ينطلقون في ردودهم من مصادر أخرى، فبعضهم ينطلق من ما يسمونه بالمعقولات ويقولون أمور المعتقد تبنى على العقول لأن العقل هو أصل النقل، وبعضهم ينطلق من ما يزعمه من الكشف والإلهام، وبعضهم ينطلق من الذوق إلى غير ذلك من المصادر التي تبعد الناس عن الوحي كتابا وسنة. والكتاب والسنة يجب اتباعهما حتى في أمور المعتقد، ولعله يأتي لها بحث فيما يأتي. الأمر الثاني من أمور أو من مميزات ردود أهل السنة والجماعة على غيرهم أنهم يردون البدعة بسنة، بخلاف غيرهم فهم يردون البدعة ببدعة. ومن المعلوم أن البدعة ليست ضلالا محضا، وإنما هي ضلال مخلوط بباطل، وإنما هي حق مخلوط بباطل. إذ لو كانت ضلالا وباطلا من كل جهة لنفرت منها النفوس. ولذا ذكر الله جل وعلا عن أهل الديانات الأخرى بأنهم يلبسون الحق بالباطل، فهم يظهرون الحق ويدخلون معه الباطل فيروج على النفوس. الأمر الثالث من مميزات ردود أهل السنة والجماعة أنهم يجتنبون المتشابه من القول، فالألفاظ والأقوال والجمل التي تحتمل معاني متعددة يتوقفون عن إطلاقها إثباتا ونفيا، ويكتفون بما ورد في النصوص الشرعية. ومن المسائل المتعلقة بالردود، هل الأنسب أن يذكر المردود عليه أو أن الأنسب أن يبين الحق ويوضح ويدمغ الباطل وترد شبهاته بدون ذكر أصحابه. وهذه من المسائل التي وحثت من العصور الأول، وللعلماء فيها منهجان، أظهر المنهجين وأحسنهما إغفال المخالف وعدم ذكره، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن طريقة الكتاب والسنة في رد البدع إقامة الدليل على الحق وإيراد الشبهة والجواب عن تلك الشبهة بدون ذكر قائلها. الأمر الثاني أن في ذكر اسم المردود عليه رفعا لشأنه وإعلاء لمنزلته وإبقاء لذكره، فإن الله عز وجل يبقي ذكر أهل السنة ويجعل الناس على مدى القرون يستفيدون من علمهم. وهذا بركة من الله بسبب التزامهم بالسنة، فعند ذكرهم لأسماء المبتدعة تبقى أسماؤهم. ولذلك لو نظرت إلى أسماء المبتدعة الذين كانوا في العصور الأولى وجدت أنهم لم يخلد ذكرهم إلا لأن الأئمة ذكروهم، ولو بحثت عن تراجم دقيقة لحياتهم لم تجد ذلك. لو بحثت عن ترجمة حفص الفرد لن تجد له ترجمة، ولم يبق ذكره إلا لأن الإمام الشافعي قد ذكره في أثناء كلامه. ومثله ابن أبي دؤاد، بشر المريسي، جعد بن درهم، إلى غير هؤلاء من المبتدعة. الأمر الآخر أن الناس يحتاجون إلى إيضاح الحق ولا يحتاجون إلى ذكر أسماء أهل الباطل، نحتاج إلى بيان الحق وإيضاحه والرد على الباطل، وهذه هي حاجتنا. الأمر الآخر أن ذكر أسماء أهل الباطل المردود عليهم قد يكون عائقا في وجوههم ووجوه أتباعهم من ترك باطلهم، فإنه متى اشتهر شخص بأنه صاحب البدعة فإن نفسه قد يصعب عليها ترك تلك البدعة، لأنه يعده انهزاما. ويأتيه الشيطان من مداخل مختلفة متعددة، فعندما يغفل اسمه نوجد له ولأتباعه مجالا للرجوع إلى الحق واتباعه. وفيه فائدة أخرى وهي نفي التعصب مع ذلك الشخص أو له أو ضده. فعند إغفال اسم المبتدعة نغفل باب التعصب، لأن عندما يشتهر عن شخص بأنه صاحب بدعة فحينئذ يوجد التعصب، أناس يتعصبون معه فيتركون الحق اتباعا له، وأناس يتعصبون ضده، فيكون الولاء والبراء ليس على أساس التوحيد والإيمان والسنة، وإنما يكون على أساس موالاة هذا الشخص ومعاداته. من العلماء الذين كان لهم أثر عظيم في مباحث المعتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ألف مؤلفات عديدة في مسائل المعتقد، منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، فألف الكتب الكبار من مثل درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وهي كتب عظيمة، وألف مختصرات في أمور المعتقد تسهل المعتقد للناس. ومن أعظم ما يحتاج إليه الناس تسهيل أمور العقائد على الخلق وتوضيحها وتوضيحها، فإن التعمق في الكلام والولوج في المباحث العقدية التي تصعب ألفاظها وتقل فائدتها، وإن ادعى بعضهم أنه شأن المثقفين، إلا أن هذا ليس من العلم النافع، فإن نفعه قليل، لأن التقعر في الكلام ليس شأن علماء أهل السنة والجماعة، وليس هو المنهج الذي سارت عليه النصوص الشرعية كتابا وسنة. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة الواسطية، لأن بعض أهل الواسط قدم عليه وطلب منه أن يكتب مختصرا في أمر العقائد يدين الله به، فكتب هذا المختصر. وفي وقت شيخ الإسلام كانت العقائد المنحرفة كثيرة وأتباعها كثر، وكانت لهم مناهجهم وطرائقهم، ولم يبقى على طريقة السلف الأول من الأئمة الأول من الصحابة والتابعين إلا نوادر. وقد صرح بعضهم بأن الكتاب والسنة لا يستفاد منها يقين ولا تؤخذ منها عقيدة، وأن المعتقد يؤخذ من العقول، ولم يلحظوا أن العقول متفاوتة، وأن العقل تخفى عليه بعض أوجه الحق، فإنه وإن نظر إلى جانب لكنه يخفى عليه جوانب أخرى، كما أنهم لم ينتبهوا إلى أن العقول يقع في طرق معرفتها أنواع من أنواع الخداع في التفكير. إذا كان هناك خداع في البصر كما يرى الإنسان السراب ويظنه ماء ويرى القضيب والخشب عندما يجعل في الماء كأنه منكسر من خداع النظر، هكذا أيضا في العقول. ثم إن الناس تختلف مداركهم في العقل، ولذلك تجد الإنسان الواحد يجزم صباحا بشيء ويظن أنه مما يقطع به العقل ويجزم بضده في آخر يومه. ومصداق هذا في كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا وتضادا. فما كان من عند الله فلا تناقض فيه، وما كان من عند غيره فلا بد أن يقع فيه تناقض. وبقدر سير الإنسان على الكتاب والسنة يقل التناقض والتضاد عنده، وبقدر ابتعاده عن هذين الأصلين يكثر التناقض والتضاد عنده. فالشيخ رحمه الله عاش في ذلك الزمان، وقد انتشرت فيه خرافات وشركيات وبدع، سواء في ما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالصفات. ومن هنا ألف مؤلفات عديدة لتصحيح عقائد الناس، بعضها كان بطلب وبعضها كان ابتداء. ومما ألفه الشيخ هذه الرسالة لتصحيح أمور الناس في توحيد الأسماء والصفات لتكون على مقتضى الكتاب والسنة، ولبيان منهج أهل السنة والجماعة. ومن هنا تنقسم هذه العقيدة إلى قسمين: القسم الأول في إيراد النصوص الشرعية الواردة في قضايا المعتقد، سواء كان من الكتاب أو من السنة. والقسم الثاني في بيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة التي أخذوها من النصوص الشرعية كتابا وسنة. مدة هذه الدورة لا تمكننا من البحث في تفاصيل المعتقدات التي ذكرها الشيخ، ولكننا سنورد نموذج أو نماذج بحيث ينطلق الإنسان منها إلى معرفة غيرها، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فمتى عرفنا المنهج والطريقة في بعض الصفات تمكننا بإذن الله عز وجل من السير على طريقة سواء في بقية الصفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية من المعلوم أنه من أئمة الإسلام الكبار، وهو قد ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 700، سنة 28 و700. وشيخ الإسلام قد وقعت بينه وبين مخالفيه مناظرات في مسائل عدة، منها في مسائل العقائد، حيث طعن بعض أهل زمانه في عقيدته، وتكلموا به عند ملوك زمانه، عند الناصر، فعقدت له، استجلب من دمشق إلى القاهرة، وعقدت له مجالس مناظرة، فأملى لهم معتقده، ثم قال: إن أمليت لكم معتقدي قد تقولون بأنك داهنت فيه، لكن في بيتي عقيدة مكتوبة، فأحضروها واقرؤوها. فجاءوا بهذا المتن وقرأوه، وسألوا عن مواطن منه فأوضحها لهم، فقنعوا منه أن يقول هذا معتقد الإمام أحمد، فقال: بل هذا هو معتقد الصحابة والتابعين والأئمة جميعا، ولا يوجد له مخالف. وتحداهم أن يأتوا بما يخالفه من أهل القرون الثلاثة، وأمهلهم في ذلك 3 سنين. فتكلموا به عند الوالي، بل طالب بعضهم، بعض المالكية في ذلك المجلس، بأن يجرى عليه أعلى أنواع التعزير، وأعلى أنواع التعزير عند المالكية القتل. فرأى الوالي أن يسجن، فأدخل سجن القاهرة، فأصبح طلبة العلم يفعلون أسبابا تجعلهم يدخلون السجن ليتعلموا من الشيخ. فلما رأوا ازدحام الناس على السجن بسبب الشيخ، نقل إلى الإسكندرية، لأنها في ذلك الزمن لم يكن بها عمران كثير، فأرادوا أن يصدوا به عن الناس. كان الواحد من الناس في القاهرة إذا أراد أن يتعلم تخاصم مع زميله وتغالب وأوقع بينهما خصومة، فأدخل السجن، أو يقول: ادعي أن لك دينا علي وسأقر وطالب بحبسي، فيحبس. ثم بعد أسبوع، بعد أسبوعين، يأتي ويبرئه من دينه. فلما نقل الشيخ إلى الإسكندرية، تغلب بيبرس الجاشنكير على الناصر بعد أن خرج إلى إحدى القلاع في الشام، فجمع الفقهاء في زمانه وكتبوا كتابه بخلع الناصر وعدم صلاحيته للولاية. وبعد سنين قليلة عاد الناصر وأخذ الولاية من الجاشنكير، فجمع الفقهاء الذين قد كتبوا الكتابة السابقة في عزله، واستجلب شيخ الإسلام ابن تيمية يريد منه فتوى فيهم،

طريقتان في تقديره، فمنهم من يقول نقدره بفعل أو اسم مناسب، يعني يقول أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله. والمنهج الثاني تقدير جميع المعاني المناسبة وعدم الاقتصار على تقدير واحد، فيقول بسم الله أي متوكلا ومستعينا ومستمدا إلى غير ذلك من المعاني، وهذا يسمونها عند الأصوليين عموم الاقتضاء. المراد بالاقتضاء أن يكون في الكلام حذف يحتاج معه الكلام إلى تقدير، وللأصوليين منهجان في تقديره، منهم من يقول نقدر فعلا مناسبا واحدا، ومنهم من يقول نقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما استثناه دليل، والأظهر هو القول الثاني، فإن الحذف لم يحصل إلا لفائدة، ومن ذلك تعميم المعنى. ومن أمثلة هذا قول عز وجل حرمت عليكم الميتة، فإن أهل التفسير على طريقتين في تفسير هذه الآية وما ماثلها، فبعضهم يقول حرم عليكم أكل الميتة، فيحصر التحريم في الأكل، وبعضهم يقول أقدر جميع الأفعال التي لم يرد دليل باستثنائها، ومن ثم يحرم بيع الميتة ويحرم الأكل ويحرم سائر الانتفاع بها ما لم يرد دليل باستثنائه. والحمد لله الألف واللام هنا إشارة إلى أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله وحده، وليس المراد به أن المحامد لا تكون إلا لله، بل الناس لا زالوا يحمد بعضهم بعضا، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوصاف أصحابه كما قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا. فهذا حمد لكن ليس حمدا كاملا، وإنما حمد نسبي من جهة. أما بالنسبة لله عز وجل فإننا نثبت الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص من جهة من جهاته، والمراد بالحمد الوصف بالأسماء والأفعال الحسنة التي لم تقع اضطرارا وإنما وقعت اختيارا. لأن بعض الناس يقول صفات الكمال تثبت لله اضطرارا، هذا غلط، لأن فيه نسبة للعجز لله عز وجل، ويقول الله عادل لأنه لا يقدر على الظلم، هذا خطأ، إنما هو عادل وهو لم يظلم أحدا من الناس لكمال عدله، ومن فضله جل وعلا على الناس ورحمته بهم أن أرسل الرسل، ومن ذلك إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله أي نبأ هذا النبي وأرسله لدعوة الناس إلى دين الله. قوله بالهدى، المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق الدين هو الطاعة، فالمراد به العمل الصالح. وقال في الهدى في العلم، قال الهدى ولم يحتج إلى وصفه بوصف آخر، لأن الهدى هو العلم النافع. إذا كان عند الإنسان جهالة فليست هذه من الهدى، وإذا كان عنده علم لكنه لم ينتفع به فليس من أصحاب الهداية. ودين الحق أي الطاعة الصحيحة التي تكون لله. متى يكون العلم هدى؟ إذا اتصف بصفات. الصفة الأولى إذا كان علما مطابقا، فأما إذا كان اعتقادا مخالفا للواقع فهو ضلالة وهو جهل. والصفة الثانية ليكون الإدراك هدى أن يكون عن دليل، فأما إذا لم يكن عن دليل فإنه لا يجزم المرء به وبصحته، وقد يكون هذا الدليل بتقليد المرء لغيره ممن يثق في عقله ودينه إذا كان أقل عقلا، إذا كان المقلد أقل عقل فيعتمد على فهم غيره وحجة غيره. وهذا مبحث في علم الأصول، نترك بحثه هناك. والصفة الثالثة أن يكون جازما، فإذا كان المرء مترددا في اعتقاده فليس هذا هدى، بل هذا شك وريب. فإن قال قائل كيف نستجلب الهدى؟ هذه مسألة مهمة، وكثير من الناس غفل عنها فوقع في أنواع الضلالات. استجلاب الهدى يكون بطرائق، أولها الاستعانة بالله عز وجل، ولذلك ينبغي بالعبد أن يتدبر ويستحضر معاني قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، التي يقرأها في سورة الفاتحة في صلاته وفي غيرها، فإن الصراط هو الطريق الواضح المعالم، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو أخصر الطرق وأوصلها للمقصود. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك احسن بنا جميعا أن نستحضر هذا الدعاء وأن نقوله خصوصا في صلاة الليل. والوسيلة الثانية لاستجلاب الهدى الرجوع إلى الكتاب والسنة والاستعانة على ذلك بقواعد الفهم الصحيح، وهذا يتطلب منا عددا من الأمور، منها ترك هجر الكتاب والسنة، فلا بد أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب، ولا بد أن يتدبر فيه، وهذا أيضا يتطلب منا ملازمة السنة وقراءتها وإعادتها فيتطلب منا ربط جميع معلوماتنا بهذين المصدرين، فكل معلومة شرعية تراجعها وتربطها بدليل من الكتاب والسنة. ووسيلة أخرى لاستجلاب الهدى وهي وسائل تابعة النظر في أقوال السلف الصالح، فإن الله عز وجل قد أعطاهم من الفهم للكتاب والسنة ما لم يصل إليه من بعدهم، وهم أهل اللغة الذين يفهمون هذين المصدرين على مقتضى لغة العرب التي نزل بها الكتاب والسنة. وطريق آخر مراجعة علماء الشريعة الموثوقين المأمونين من أهل السنة والجماعة الذين يرتبطون بالكتاب والسنة ويحكمونهما في القليل والكثير. وأما القسم الثاني وهو دين الحق فهي الطاعة لله عز وجل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمكن العبد من استجلابها بعدد من الأمور. أولها، هذا ترى مبحث مهم، استجلاب الهدى ودين الحق ووسائله، مبحث مهم وهو سبب سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة. من أسباب استجلاب دين الحق، استجلاب العبد لدين الحق إلى نفسه، العلم النافع والهدى، فإن العلم يورث الخشية. والثاني فعل الطاعة، فإن الطاعات يجر بعضها بعضا ويهدي بعضها إلى بعضها الآخر. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأمر الثالث مشاهدة الآيات الكونية العظيمة فإنها تورث العبد ديانة وخوفا من الله، ورابعها معرفة العواقب، أين أبوك وأين جدك وأين جد جدك، ما وصل إليهم سيصل إليك، ستحاسب عن أعمالك قليلها وكثيرها، وستقف بين يدي الرحمن فتسأل. كما ورد في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا يستحقر الإنسان القليل من العمل، ولا يستكثر كثير العمل، فإن الإعجاب بالعمل يحبطه، واحتقار العمل يزهد المرء فيه فيحبط أجره. قال: ليظهره على الدين كله، أي أن هذا الدين لا بد أن يكون ظاهرا، لتقوم الحجة على الخلق أجمعين. وقوله على الدين كله فيه جواز تسمية الأديان الأخرى بهذا الاسم الدين، فإن بعض أهل العلم قال بأن اسم الدين لا يطلق إلا على الإسلام، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والصواب جواز إطلاق هذا الاسم لقوله: ليظهره على الدين كله، ولقوله سبحانه: لكم دينكم ولي دين. وأما قوله: إن الدين عند الله الإسلام، فهذا ليس المراد به أنه لا يسمى دينا إلا الإسلام، وإنما المراد أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. وكفى بالله شهيدا، أي أنه سبحانه شاهد على ظهور هذا الدين من جهة، وشاهد على كون هذا الرسول قد أرسل بالهدى ودين الحق. ففي هذا وعد صادق من الله عز وجل بإظهار أهل المعتقد الصحيح. وقد دل على هذا نصوص كثيرة، كما في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، كما في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن كان الله مولاه فإنه سينصره، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم أتى بالشهادتين: وأشهد، أي أقر وأعترف كأنني أشاهد ذلك بعيني، أن لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول إقراري بالشهادة لله بالألوهية وحده دون من سواه، والثاني عملي بأن لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله، وفيها إثبات ونفي، إثبات الألوهية عن غير الله، الألوهية الحقة، أو نفي الألوهية الحقة عن غير الله، نفي الألوهية عن غير الله، وفيها إثبات الألوهية الحقة لله وحده. وقد أشار إلى الأمرين السابقين في التوحيد، الإقرار والعمل، بقوله إقرارا به وتوحيدا، ثم شهد أن محمدا عبده ورسوله، ففيه مخالفة لمن أنكر الرسالة عن هذا النبي الكريم، ومخالفة لمن نفى العبودية عنه صلى الله عليه وسلم. والعبودية لله شرف وعز ورفعة، ولذلك ذكر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، وقال: والذي ينزل على عبده، في إنزال القرآن، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معنى قوله ورسوله هي أن هذا العبد مرسل من الله، أي مكلف من قبل الله عز وجل بتبليغ شريعة من شرائع الله تكون منطلقا من هذا النبي. فإن الرسول يأتيه وحي من الله بشريعة جديدة فيبلغها للناس، وقد تنسب هذه الشريعة لله عز وجل فيقال شريعة الله، باعتبار أن الله هو الذي شرعها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المختص بتبليغها أصالة. ومن مقتضى الشهادة بالعبودية إثبات أنه بشر، ومن مقتضى الشهادة له بالرسالة إثبات أنه يتميز عن بقية البشر بأنه يوحى إليه. ويترتب على هذا أن نصدق هذا النبي، وأن نطيعه، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء من طريقه، وأن نوقره ونحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلنا ووالدينا والناس أجمعين. صلى الله عليه الصلاة يراد بها أصالة الثناء والذكر الجميل، هذا الأظهر، وعلى آله، المراد بالآل للعلماء فيه قولان: قول يقول بأنه كل تابع تقي له، كل من تبعه صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباعه، لهذا لم يدخل الرجل المؤمن فيهم في هذه الآية. وقال طائفة: المراد به ذريته أو قرابته، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: رجل مؤمن من آل فرعون، مع أنه لم يكن من أتباعه. وأما الصحب فالمراد بهم من لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة مؤمنا به. فإن قال قائل: الأحاديث لم يذكر فيها الصلاة على الأصحاب، فكيف تصلون عليهم؟ فالجواب عن هذا بأن الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فأثبت الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الصلاة به وبآله في مكان مخصوص، وهو التشهد الثاني. حينئذ في التشهد الثاني نقتصر على الوارد، ولا نأتي بزيادات، ولا نصلي على الأصحاب في التشهد الثاني. أما الصلاة في غير ذلك الموطن فلا بأس من أن نصلي على الأصحاب. وسلم تسليما الأظهر أن المراد به من السلام أو من السلامة. ثم قال: هذا اعتقاد. المراد بالاعتقاد هو الأمر القلبي الجازم، سمي اعتقادا كأنه قد ربط القلب عليه، يقال عقد الحبل، وضع فيه عقدة بمعنى ربطه. فهكذا القلب عندما يربط على تصديق معين يقال له اعتقاد. وقوله: الفرقة الناجية. الفرقة القسم من الناس، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهنا ورد في الحديث: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله 73 فرقة فيها إشارة إلى أن هذه فرقة من الفرق. وبعض أهل العلم يقول: لا ينبغي أن نسمي أهل الحق بهذا الاسم، لأن الفرقة اسم مذموم في الشرع، وأهل السنة سائرون على الحق باقون عليه، والمفارق هو التارك للحق، وهؤلاء لا زالوا عليه. ولذلك يرون أن الأنسب إطلاق لفظ الطائفة والجماعة ونحو ذلك. وقوله: الناجية، أي تنجو من دخول النار ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وأنها لما ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة هي الناجية. وليس المراد بهذا أن بقية الفرق تخلد في النار كما هو اعتقاد الوعيدية، وإنما هذه الفرق إذا لم يكن في اعتقادهم مخرج من دين الإسلام فإنهم يعذبون في النار مدة ومآلهم إلى الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا عنهم ابتداء بكرمه ومنه أو وبشفاعة الشافعين. وقوله المنصورة يعني أن الله ينصرهم في الدنيا كما تقدم بيان عدد من النصوص الدالة على أن الله ينصر أهل الحق. وإذا نظرنا في النصوص السابقة وجدنا أنها تعلق نصر الله على الإيمان ولم تكتفي بوصف الإسلام، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن خصائص أهل الإيمان أنهم يعتقدون المعتقد الصحيح. قد جاء في حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في لفظ ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. انظر كيف سماهم طائفة ووصفهم بصفتين: الظهور، لأنه لا بد أن يكون في كل عصر من يقيم الحجة على الناس فيظهرهم الله ليقيموا الحجة، وقد يتعرضون لشيء من الابتلاء والاختبار ليظهرهم الله عز وجل وليمكنهم في الأرض بعد ذلك، فهذه سنة. فإذا وصفهم بوصف الظهور ووصفهم بوصف أنهم منصورون، ويدلك على أن أهل الحق قد يعترضهم ما يعترضهم من الابتلاء والاختبار حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي في مكة سنين عديدة لم يؤمن معه إلا النزر اليسير، ثم بعد ذلك انظر كيف نصره الله عز وجل. وانظر في أمور قد تستغربها العقول ابتداء، يأتي سراقة بن مالك إن صح الخبر ويعده بفتح كسرى وبلاد الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطارده أهل مكة ليأتوا به حيا أو ميتا، وفي فتح وفي غزوة الخندق اجتمع أهل الكفر ليستأصلوا الإسلام وأهله، مرادهم ماذا؟ ليس مرادهم المال ولا مرادهم الغنائم ولا مرادهم أن يكون لهم سلطة، لا، مرادهم القضاء على الإسلام وأهله. حتى وصف الله جل وعلا حالة المؤمنين بقوله: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتعترضهم صخرة في الخندق فيضربها صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر، ويعد أصحابه بفتح المدائن، مدائن كسرى وقصور قيصر، وهم في ذلك الحال، حتى أن المنافقين يستهزئون بالمسلمين، يقول قائلهم ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. وبعد سنوات قليلة، قرابة 14 سنة أو 10 سنوات، تفتح 10 سنوات. إذا نظرتها إلى سنك أنت وجدت أنه قد مضى من سنك 10 سنوات كأنها يوم واحد، فليست بشيء. والإسلام قد اعترض أو قد جاء أهله من الابتلاء ما ليس في زماننا الحاضر، في هذه الغزوات، سواء في لما كان المسلمون في مكة أو في بدر، عندما يقول صلى الله عليه وسلم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وفي أحد حينما جاءوا بأعداد وفيرة ووقع ما وقع، الخوف على أهل الإسلام في ذلك العصر أكثر من الخوف على الإسلام وأهله في عصرنا الحاضر. وإذا نظرت في وفاة النبي صلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وقع الاختلاف في سقيفة بني ساعدة، هذا في المدينة، والعرب ارتد أكثرهم ولم يبقى على هذا الدين إلا قلائل، والروم قد طمعت في الإسلام وأهل الإسلام، هذا وقت عصيب على الإسلام وأهل الإسلام. لم يصل المسلمون في عصورنا الحاضرة إلى تلك الحال، ومع ذلك في سنوات قليلة ينقلب حال أهل الإسلام لأنهم متمسكون بدينهم. ومن ثم فنصرة الله جل وعلا لهذه الطائفة أمر مشاهد، أمر مشاهد. وإذا نظر الإنسان إلى أحوال أهل السنة وأحوال أهل البدع وجد أن بينهم فروقا كثيرة يمكن أن نجملها فيما يأتي. أولا، أن أهل السنة عندهم من اليقين والثبات ما ليس عند غيرهم. تجد المبتدعة عندهم من التردد والشكوك وكلما ازداد الإنسان في التعمق في علم بدعته كثرت الشكوك عنده. لذلك تجد أرباب هذه الفرق لولا ما يستفيدونه من أمور دنيوية، من مال أو شهرة أو نحو ذلك، لتركوا طريقتهم، لأن عندهم من الشك والحيرة الشيء الكثير، بخلاف أهل السنة والجماعة، فكلما ازداد الإنسان منهم علما ازداد بصيرة وازداد يقينا وثباتا وطمأنينة. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه مطامع الدنيا، سيزوجونه، سيملكونه، سيؤتونه من المال ما يريد، سيفعلون به، ثبت على ما هو عليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الفارق الثاني في نصر الله عز وجل، فإن أهل السنة ينصرهم الله جل وعلا في الدنيا مع ما ينتظرهم من ثواب جزيل في الآخرة، وإن تعرضوا للابتلاء وقد يموت بعضهم وهو لم يدرك هذا الزمان، لكنه يبقى هذا المعتقد بخلاف غيره. ومعتقد أهل السنة لا يؤثر فيه الاضطهاد ولا يؤثر فيه التوسع والانتشار، بخلاف بقية عقائد أهل البدع. فهناك عقائد بدعية كلما اضطهدوا تركوا عقائدهم، وهناك عقائد بالعكس، إذا اضطهدوا تمسكوا بعقيدتهم، وإذا انتصروا تركوها. الفارق الثالث بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أن أهل السنة أهل رحمة بالعباد حتى بالمخالف لهم، ومن مقتضى رحمتهم أنهم قد يحاولون عدم فعل المخالف للبدعة رحمة به، لا من باب التسلط والتجبر، وإنما طاعة لله ورحمة بعباد الله، بخلاف أهل البدع فإنهم متى كان لهم ولاية وسلطة فإنهم يظلمون من يخالفهم ويعتدون عليه. وشاهد هذا في التاريخ كثير، قد أوردت لكم قبل قليل موقف الشيخ من علماء عصره وموقف أولئك منه رحمه الله، حتى قال قائلهم: ما رأينا مثل ابن تيمية نسعى في سفك دمه ويسعى في حقن دمائنا. وانظر لموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ملك الجبال ومعه جبريل، قال: هذا ملك الجبال، إن أمرته أن يطبق الأخشبين عليهم، وهم قد ضربوه وحقروه وفعلوا به ما فعلوا، ومع ذلك رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورحم ذريتهم. إلى خصائص أخرى لعلنا نذكر شيئا منها، منها وسطية هذه أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يبعد عنا العقائد الفاسدة والمنحرفة، وأن ينشر عقيدة التوحيد والسنة في الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.